بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاؤنا مع كتاب متن الغاية والتقريب للإمام أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله، وسنتكلم حول كتاب الزكاة. يقول المصنف رحمه الله: تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو 5 أوسق لا قشر عليها. وأما الثمار فتجب الزكاة في 2 شيء منها: ثمرة النخيل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. الزكاة لغة هي النماء والبركة وزيادة الخير. يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال: فلا تزكوا أنفسكم. وأما اصطلاحا فالزكاة معناها هي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة. يبقى اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يخرج لأصناف مخصوصة. والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: وآتوا الزكاة، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والأخبار الكثيرة المتضافرة على وجوبها. وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الزكاة إجمالا، ثم بعد ذلك أخذ في تفصيلها، فذكر أن الزكاة تجب إجمالا في 5 أشياء، يعني في 5 أنواع من الأموال. وهذه 5 هي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. ويقصد بالمواشي يعني الإبل والبقر والغنم، وهذه ويلحق بها أيضا الماعز، وهي 8 المذكورة في قول الله تعالى في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 الآية. ثم يبقى عندنا 3 أو 4 أنواع من الماشية، وهي الإبل والبقر والغنم، هي 3 ولكن الماعز يلحق بالأغنام، والذهب والفضة والزروع عموما، ومن الثمار 2 ثمرتين وهما ثمرة النخل وثمرة العنب. هذه هي جملة الأموال التي تجب فيها الزكاة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان زكاة الأنعام أو الماشية، فقال: إن الزكاة تجب فيها في 3 أجناس منها كما ذكرنا، وهي الإبل والبقر والغنم. والغنم وبالتالي فهي لا تجب في أنواع الحيوانات الأخرى مثل الخيل مثلا، ولا تجب في المتولد من غنم وظباء مثلا، وهذه الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء أو على المسلم في عبده وخيله أو في رقيقه وخيله صدقة، فهي مستثناة. وأصل العبادة الزكاة أنها تعبدية، يعني نقف فيها عند نصوصها أحيانا أو في أغلب الأحيان لا تعقل معانيها، لا سيما في الأنصبة وفي أنواع الأموال التي تؤخذ منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله شرائط أخذ الزكاة من هذه الأنواع من الماشية. يبقى شرائط وجوب الزكاة في الماشية هي 5 شرائط. الشرط الأول الإسلام، فلا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة أبي بكر الصديق التي أرسلها من حديث أنس في البخاري ومسلم، قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وأيضا لقوله تعالى: خذ من أموالهم، فهذه الإشارة إلى المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم، يقصد بهذا المسلمين. والثاني هي الحرية، فلا تجب الزكاة على رقيق بكافة أنواع، سواء كان مدبرا أو معلقا أو مكاتبا. لكن إن كان العبد مبعضا وقد ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه فإنها تؤخذ منه. والشرط الثالث هو الملك التام، فلا تجب الزكاة فيما لا يملكه الإنسان. يعني مثلا إذا كان مالا مودعا عنده لا يعتبر هذا ملكا له، مثلا في مال الكتابة فهذا لا يملكه ملكا تاما. يعني إذا هذه الصورة، يعني صورة العبد المكاتب إذا كاتب سيده فإنه يعطي هذا المال للسيد، فهذا المال هل هو يملكه ملكا تاما؟ لأنه ربما لا يعتقه، إذ للعبد إسقاطه متى شاء، لأنه عقد جائز في حق المكاتب. طيب، لكن تجب الزكاة في ملك غير تام، في بعض الصور لها ملك غير تام ولكن تجب فيه الزكاة، زي مثلا مال المحجور عليه. مثلا مال المحجور عليه هذا أصبح ماله مأخوذا في حق من؟ لمن؟ للغرماء الديانة الذين هم قد حجروا عليه ليأخذوا ديونهم هذه، فمع ذلك فإنه يجب في ماله الزكاة. ولا تجب الزكاة في مال وقف لجنين، يعني وقف مالا لجنين فهذا الجنين لا يوثق بحياته فبالتالي لا تجب الزكاة فيه. لكن تجب الزكاة في أموال لا يزول عنها الملك، زي مثلا إذا مال اغتصب، على سبيل المثال واحد جاء وغصب من أخينا عبد الله داني، سأخذ منه 10,000 دولار مثلا، وهذا المال موجود عند هذا الغاصب، هل تسقط الزكاة؟ لا، لأن هذا المال لا يزال موجودا ولا يزال ملكا للشيخ عبد الله. وكذلك المال المجحود، وكذلك يعني إذا أنت كنت قد أعطيت مالك دينا لشخص ما ثم جحد هذا المال، أو كان وديعة عند شخص ما وجحده، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، لأنه لا يزال ملكا لك، لم تنتقل ملكيته عنك وإن تعذر أخذه الآن. وكذلك الدين عند الشافعية لا يمنع وجوب الزكاة في المال، الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال. يعني إذا كان إنسان عليه دين وعليه زكاة فإن الزكاة تجب عليه بغض النظر عن هذا الدين، وهي قاعدة أصولية سنتطرق إليها فيما بعد. لكن عموما هذا الشرط الثالث وهو الملك التام، فبالتالي لا تجب الزكاة في بعض الأموال التي لا يتحقق فيها ملك تام، كأموال الأوقاف مثلا، فهذه لا يتحقق فيها الملك التام لأصحابها إلا بعد إقباضهم إياها. والشرط الرابع النصاب، والنصاب يعني يقصد به أن تبلغ هذه الماشية وهذه الأنعام النصاب الذي قدرته الشريعة، كما سنبين أن الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فإذا كانت أقل من هذا النصاب فإنها لا تؤخذ منها الزكاة. والشرط الخامس وهو الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثم بعد ذلك فهذا الحول هو شرط من شروط الزكاة. ولكن يعني هنا يرد السؤال في أموال الزكاة على هذه الأنعام التي تتوالد وتتكاثر دائما، بمعنى كان عندي 20 غنمة ثم بعد ذلك أو 40 غنمة وصل هذا نصابها، وعلى ما جاء الحول الثاني أصبحت 120 و140، فهل تجب الزكاة في 40 لأن حولها بس 40، أم أنها تجب في 120؟ لا، تجب في 120 لأن هذا كان نتاجا لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب، هذه تجب الزكاة في هذا النتاج الذي خرج. وهنا يعني الفقهاء يفرقون بين نوعين من الزيادة الحاصلة على المال، إما أن تكون هذه الزيادة حاصلة بنتاج منه من ذاته، يعني مثل الناقة التي ولدت والشاه التي أنجبت، فهذه تدخل ما دام إنتاجها في داخل النصاب. وكذلك أيضا التجارة التي تكاثرت وزاد ريعها وزادت غلتها. أما بالنسبة لمال جديد زي مثلا إنسان جاء هذا عندنا هذه 40 جاءت الآن، ثم بعد ذلك هو جاء 40 أخرى جديدة ووضعها مع 40 القديمة، يقول 40 الجديد هذه لها نصاب جديد مخالف لنصاب الأولى، يبقى لأن هذه الزيادة التي حصلت على المال ليست من جنسه وإنما من خارجه، يبقى إن كانت نتاجا فإنها تضم إلى هذا النصاب ويخرج زكاتها ولا يشترط فيها أن يحول عليها الحول. والشرط السادس وهو السوم، ومعنى السوم يعني إسامة هذه، السوم يعني الرعي في مجانا في الكلأ المباح للمسلمين جميعا أو للناس، كأنها كأن تكون ترعى في الجبال، هذا شرط، لأن الشافعية يأخذون بمفهوم المخالفة الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة. مفهوم المخالفة معناه يعني إثبات عكس المنطوق للمسكوت عنه. إيه المسكوت؟ في السائمة زكاة، يعني الزكاة تثبت على السائمة، يبقى عكس هذا غير السائمة لا يثبت في حقها زكاة. فهذا هو الشرط السادس الذي ذكره المصنف بالنسبة لزكاة الأنعام أو لزكاة الماشية. ثم شرع رحمه الله في بيان نوع آخر من أنواع الزكاة أو مال آخر، وهو الأثمان. ويقصد بالأثمان يعني الذهب والفضة، الدينار والدرهم. هذه هي العملات التي كانوا يستعملونها في الزمن القديم. الدينار كان يعني يضرب من الذهب الخالص، والدرهم كان يضرب من الفضة الخالصة. كان الدولتين المشهورتين الروم والفرس، وهكذا هذه كانت عملاتهم. ثم بعد ذلك لما يعني تعامل المسلمون بالدينار وبالدرهم الإسلامي فيما بعد. والأصل في وجوب الزكاة فيه قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة. قال العلماء الكنز هنا معناه ألا تؤدى زكاته. فشرع المصنف في بيان شروط الزكاة في الذهب والفضة أو في الأثمان، يعني الأثمان يعني الأشياء التي تعتبر ثمنا نشتري به ما شئنا. شرائط وجوبها يا إخواني خمس: أولها الإسلام، وثانيها الحرية، والملك التام، والنصاب، والحول. يبقى خمسة شروط: الإسلام والحرية، لأن العبد هذا لا تجب في لأنه لا يملك أصلا، فكيف يخرج الزكاة؟ والملك التام أي يكون مالكها، والنصاب، وسيبين النصاب فيما بعد، والحول وهو أن يمر عليها الحول. فلذلك لو زال ملكه في الحول عن النصاب أو عن بعضه، يعني مثلا هداه لأعطاه هدية، أو اشترى به بيتا مثلا، أو اشترى به سيارة، فإنه يستأنف الحول من جديد. يعني إذا مثلا على سبيل المثال اشترى سيارة ثم بعد ذلك باع السيارة وكنز المال مرة ثانية في البنك، فبعد ذلك في هذه الحالة يعد مرة أخرى للحول، لأنه انقطع هذا عن النصاب، لأنه نقل عن النصاب في خلال الحول. لو لابد أن يكون النصاب كاملا في جميع أجزاء الحول. وثم شرع في الإجمال أيضا في بيان النوع الثالث من أنواع الزكوات، وهي الواجبة في الزروع والثمار. قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. الشرط الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، يعني ألا يخرج طلعا هكذا في الصحراء، بل إنه يكون بإعمال الآدميين في زراعته، مثل الحنطة والشعير والأرز والعدس ونحوهم. والشرط الثاني في هذه المزرعة، احنا عندنا في الزروع والثمار نوعين، إما أن تكون زروعا وإما أن تكون ثمارا. الشرط الأول في إخراج الزكاة فيها أن تكون إيه؟ أن يكون هذه الزروع أن تكون مما يزرعه الآدميون، يعني أن يعملوا فيها الفلاحة والزراعة بأنفسهم، لا تخرج بذاتها كالأشجار التي تخرج. وأن يكون هذا الزرع قوتا مدخرا، يعني قوتا يعني يدخل في بنية الإنسان، يدخل في طعامه الأساسي كالحمص وكالشعير وكما ذكرنا والفول والذرة، وهكذا هذه هي الأصناف. فمثلا لا يدخل في هذا الخوخ مثلا، ولا الرمان، ولا التين، ولا حبوب البوادي، ولا الحلبة اللي بنقعد نشربها مثلا، نشرب هذه ليست لا تدخل في الطعام الذي يقتاته الإنسان، وكذلك كثير من الثمار. فبالنسبة للزروع هذا الشرط، وبالنسبة للثمار أن تكون فقط في ثمرتين كما سيبين المصنف، وهي ثمرة العنب وثمرة النخل وهي التمر. والدليل على هذا يعني ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن، فقال: لا تأخذ الصدقة إلا من أربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. فهنا يعني الفقهاء يستخرجون من هذا بالعلة الموجودة وهي القوت، إذا كانت قوتا مدخرا فإنها تقع على نفس هذه العلة فيخرج منها. والشرط الثالث من شروط زكاة الثمار والزروع أن يكون نصابا، يعني يبلغ نصاب. وما هو النصاب؟ النصاب خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق هو 60 صاعا، يعني مقدار الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمدد، والمد هو الحفنة بمقدار حفنة اليد الرجل المعتدل. وميزان المد في الغالب يكون 544 غرام، 544 غرام، هذا هو مقدار المد. يبقى إذا حسبنا الصاع يبلغ في 4 أمدد في 544 غرام، يعني بيساوي 2 كيلو و176 غرام. وبالتالي فإن الوسق يصل بيساوي 60 صاع، تمام، في 2 كيلو و176 غرام يساوي 130 كيلو ونصف تقريبا، 130 كيلو ونصف، أو بالضبط 130 كيلو و560 غرام. فلو هذا الوسق الواحد، والوسق الواحد بيساوي 130 كيلو، خمسة أوسق تبلغ بالضبط 652 كيلو أو 653 كيلو جرام، 652.8 كيلو جرام، هذا مقدار الخمسة أوسق. إن قل عنها لا تجب فيها الزكاة سواء في الزروع أو في الثمار، وإن زاد تجب فيها الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم ضبط المصنف رحمه الله هذه الخمسة الأوسق بقوله: لا قشر عليها، أي أنها خالصة صافية مصفاة من تبنها، لا قشر عليها. فإن كان القشر عليها ضعف هذا النصاب، فصار 10 أوسق، طن و200 كيلو مثلا إذا كانت بالقشر، تمام. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، وهي ثمرة النخل وثمرة الكرم، أي العنب، لأنها من الأقوات المدخرة. وشرائط وجوب الزكاة فيها، يعني في هذه الثمار اللي هي العنب والكرم، العنب والتمر، 4 أشياء، هي الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، والنصاب بتاعها 5 أوسق أيضا مثل الزروع. ثم ذكر إجمالا أيضا، هو المصنف لا يزال يجمل في أنواع الزكوات، فقال: وأما عروض التجارة، والعروض جمع عرض، وهو ما يقابل النقدين من صنوف الأموال. احنا عندنا الأموال إما أن تكون عروض، وإما أن تكون صنوف أخرى، إما نقدين وإما عروض. نقدين يعني إما الأموال التي بين أيدينا، كاش ماني، يعني هذا الماني أو هذا الكاش، يعني الدراهم والدنانير أو الذهب والفضة أو الجنيه والدولار هكذا، أو النوع الثاني تكون عروض، يعني أدوية في صيدلية، كتب في مكتبة تباع، أجهزة كمبيوتر في محل يبيعون فيه، هذا يسمى عروض. يبقى الصنوف الأخرى من الأموال تسمى عروض، فتجب الزكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، وهي بالشرائط الخمسة المذكورة في الأثمان، اللي هي الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، اللي هي ذكرت في الذهب والفضة، هذه الخمسة شروط المذكورة من قبل. وسيبين لنا المصنف رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل، وذكر لنا هنا إجمالا الأصناف التي تخرج منها الزكاة، وذكر منها شروطها إجمالا أيضا. ثم بعد ذلك سيفصل لنا الأنصبة المتعلقة بكل نوع من أنواع الزكاة. فقال رحمه الله في أول أنواعها، وهي الواجبة في المواشي لا سيما في الإبل، فقال رحمه الله: وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 24 شياه، وفي 25 بنت مخاض من الإبل، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هكذا ضبطها المصنف رحمه الله نسقا وضبطا على حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسله لعماله في إخراج الزكاة. فذكر أن أول نصاب الإبل خمس، أي ليس فيما دون خمس صدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. ومعنى ذود يعني ما بين الثنتين إلى التسعة، أو ما بين الثلاث إلى العشر. فإذا بلغت 5 شياه كما ورد في الحديث، ففيها فإذا بلغ 5 من الإبل ففيها شاة، وإنما وجبت هكذا على خلاف الأصل، لأن الأصل أنه يخرج من نفس المال، الإبل، ولكن هذا إرفاق بالفريقين، لأنه كيف يخرج خمس يعني بعير أو ثلثه أو نحوه بما يساوي هذه الشاة. طيب، والشاة الواجبة فيما دون 25، يعني إيه فيما دون 25؟ هذه الـ الـ الـ الـ كل الشياه الواجبة في الخمسة الأقل من 25 هي جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو على قول عندنا في المذهب، وفي قول آخر أنها تبلغ 6 أشهر. وأما بالنسبة إذا كانت معز فإنها تكون الثانية من المعز لها سنتان ودخلت في الثالثة، لكن على قول عندنا أيضا معتبر، وهو يبدو المعتبر، أنها تكون لها سنة ودخلت في الثانية. يبقى إذا بلغت 5 ففيها شاة، إذا بلغت 10 ففيها شاتان، 15 ففيها 3 شياه، 20، 4، 25، 5 شياه. ونحن نتعامل مع الشياه حتى نبلغ العدد 25 بالنسبة للإبل، فيعني لغاية 20 أقصد. ثم بعد ذلك في 25 نبدأ هنأخذ بنت مخاض، هنأخذ من جنسها. يبقى إذا بلغت 25، مرة ثانية، إذا بلغت 5 ففيها شاة، 10 شاتان، 15، 3 شياه، 20، 4 شياه، يعني في كل 5 شاة إلى أن تبلغ 25. فإذا بلغت 25 من الإبل بقي فيها بنت مخاض تخرج منها، وبنت المخاض هي التي لها سنة وطعنت في الثانية، يعني لا تزال أمها في المخاض أي في الحوامل. وفي 36، هذه أمور ليست معقولة، هذه نسب وأعداد حددتها الشريعة بدقة متناهية ليس فيها قياس. وفي 36 بنت لبون، أي وبنت اللبون هي التي بلغت الأنثى من الإبل التي بلغت سنتان وطعنت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد فتصير ذات لبن، يعني فتصير ذات لبن أي لبونا. وإذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة هي التي بلغت 3 سنين. ثم إذا بلغت بعد ذلك 61 ففيها جذعة، إذا كانت 61 ففيها إيه إخواني؟ جذعة. وفي 76 بنت لبون، 2 بنت لبون، 76. وفي 91 حقتان من الإبل، وفي 121 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك 120، عند 121 121 122 123 124 125 26 127 128 129، كل هذا هناخذ منهم ايه؟ هناخذ منهم ايه؟ 3 بنات لبون، 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تصير القسمة مختلفة، هنعمل ايه بقى؟ هنغير بقى بعد ذلك، هيصير الامر ايه؟ من اول 130 وانت طالع هيكون العدد مش 130 135 ولا لا، 130 140 150 160 170 180 190، يبقى هنزود بالعشرة على طول. هنقسمها ازاي؟ هنقول على طول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني عندنا 130 مثلا يا دكتور يوسف، انت رجل علمي كنت تدرس الرياضة، لو قلنا 130 هذه هنخرج منها ايه على هذه القسمة؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة هنخرج كم؟ مية وثلاثين، 130. يبقى هنقسمها، ناخد 50 من 130 هنعطيهم حقة، تمام كده؟ يفضل ايه؟ 80، يعني 40 و40، يبقى بنت لبون، صح كده؟ تمام؟ يعني عندنا الآن 130، هناخد من 130 حقة على 50، هيبقى كم منهم؟ هيبقى من المية وتلاتين 80. 80 دول فيهم كم؟ 40، فيهم 42، في كل 40 هناخد منها ايه؟ بنت لبون. يبقى 130 هنخرج منها حقة وبنت لبون، واتنين بنت لبون، تمام كده؟ طب في 140 هنعمل ايه بقى؟ حسبة ثانية، لأن الحديث قال ثم في كل 40 حقة، وفي في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب فلو جينا بقى على 140 هنمشيها ازاي؟ 140 هنعملها ازاي بقى؟ احسبها لنا كده. هناخد فيها 50، صح؟ يبقى هناخد منهم كم حقة؟ حقتين، تمام، حقتان. وفي 40 هناخد بنت لبون، تمام شيخ عبد الله. يبقى عندنا حقتان وبنت لبون واحدة، صح؟ طيب لو في 150 هتبقى كام؟ ممتاز، 3 حقاق، صح؟ 3 حقاق، ايوه 3 حقاق. ولو كانت 160، 160 اقسم على 4، 160 على 4، فالـ4 ممتاز، 4 بنات لبون. انت يعني ماثيماتيشن شيخ عبد الله. انت ما شاء الله. المهم اذا وصلنا 170 هيبقى كام؟ سهلة خالص، يبقى عندنا 3 بنات لبون، 3 بنات لبون وحقة في 170، صح كده؟ لأن لو 3 في 4 ب 12، يبقى 120، 120 هناخد منهم 3 بنات لبون، يبقى 50، 50 دي هتبقى إيه؟ حقة واحدة، صح كده؟ يبقى في 170 3 بنات لبون وحقة، وفي 180 هناخد كام؟ 180 سهلة خالص، 50 50 حقتان، و40 40 يعملوا 180، يبقى بنت لبون وحقتان، صح كده؟ بنت لبون وحقتان. وفي 190 3 حقاق وبنت لبون، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا فيها طبعا الحسبة، هذه هي إخراج الشافعية يعني، أما الحنفية عندهم يعملون استئناف بعد 130، فلا عندهم يعني قضية أخرى في التقسيم، ربما يعني نتعرض له بعد ذلك. فإن عدم حقيقة بنت مخاض، فالحديث ذكر أنه يجوز له، يعني إذا كانت وجبت عليه بنت مخاض يعني بلغت 25 وليس في ماله بنت مخاض، فيخرج ابن لبون وإن كان أقل قيمة منها. وبنت وكذلك يعني الشريعة وضحت بعض التباين أو بعض الأنواع تحل محل الأنواع الأخرى، إذا جعل جبرانا أو جبرانين، فإنه إذا ارتفع جبرانا مثلا، يعني إذا وجبت عليه على سبيل المثال بنت لبون وليست عنده بنت اللبون ولكن عنده الحقة، فيجوز له أن يخرج الحقة ثم بعد ذلك يأخذ إيه؟ مقدارا من المال من الفقير، أو إنه أو يعطيه شاتين أو كذا، على حسب ما قررت الشريعة في هذا الجانب. ثم ذكر المصنف، من فضلك يا شيخ عبد الله أغلق الميكروفون. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله فصل في البقر، في نصاب البقر، فقال: وأول نصاب البقر 30، فيجب فيه تبيع، وفي كل 40 مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. هو سهل جدا، نصاب البقر أوله 30 بقرة، فقبل 30 لا يجب فيها شيء أبدا، فيجب في 30 في 30 تبيع، وهو ابن سنة وهو الذي يتبع أمه، وفي كل 40 مسنة، ثم بعد ذلك على هذا أبدا فقس. يبقى في 30 تبيع وفي 40 مسنة، وهكذا تسير على هذا النحو عند الزيادة، ففي 60 تبيعان وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاث وأتبعة، وفي 100 مسنة وتبيعان، وهكذا على ذلك أبدا. فقس كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم ذكر الصنف الثالث من أصناف المواشي وهي الغنم، فقال رحمه الله: وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة 40، وفيها شاة جزعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 أربع، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاة. ذكر المصنف أنصبة الغنم، وأقل أنصبة الغنم هي أربعون شاة. فإذا كانت أقل من 40 شاة فلا شيء فيها، فإذا بلغت 40 وجب فيها جزعة من الضأن، وهي التي ذكرنا حدها أنها سنة أو 6 أشهر على المذهب، أو ثنية من المعز، وهي التي بلغت سنة أو سنتين أو سنة على المذهب أيضا. وثم بعد ذلك لا يخرج شيئا زائدا إلا إذا بلغت 121، بعد ما توصل 121 ففيها شاتان، مش هيبقى هذه القسمة غير خاضعة للقياس، وإنما هي معلومة من الأدلة الصريحة الصحيحة. قال: وفي 201 ثلاث شيا، وهي ظل على شاتين إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت على 200 بواحدة فقط ففيها ثلاث شيا، ثم إذا بلغت 400 يبقى 399 ثلاث شيا، 400 يبقى 4 شياه، ثم في كل 100 شاة بعد ذلك أن يخرج شاة، لحديث أنس الذي رواه البخاري. هذا يعني يجوز له أن يخرج إما ضأنا وإما معزا، وإذا كانت يعني هذه بعض الماشية فيها معز وفي بعضها شاة، فإنه يخرج شاة بنسبة، النسبة المئوية بالنسبة الموجود عنده، يعني على سبيل المثال عنده 50 60 ضأنا و60 معزا، فيخرج هنا ضأنا يعني شاة بقيمة، هذه القيمة بتاعتها يعني 50% من قيمة شاة و50% من قيمة معز. يعني نقول له مثلا الضأن بكام عندنا، يقول الضأن عندنا بيتباع ب 1000 ريال. طب والمعيز بتباع بكام؟ قالوا يبيع ب 500 ريال. يبقى لما يجي يخرج هيخرج ايه؟ هيخرج ضأن يعني شاه بقيمة كم؟ بقيمة 750 ريال. فاهمين يا اخواني؟ يعني بنسبة مئوية نضربها، ناخد على حسب ما يخرج منه، او ان هو يخرج ماعز بقيمة 750 ريال، على هذا النحو والتفصيل. ثم شرع المصنف في بيان نوع مختلف أو نوع قريب، وهو إذا خلط شخصان ماليهما، يعني كأن يخلط الإبل أو الغنم أو الماعز مثلا فيما بينهما، فهل يجوز أن تخرج، هل تخرج الزكاة هنا زكاة واحدة أم أنها توزع على الطرفين؟ هذا طبعا يعني فيه نوع من الـ يعني الـ التيسير على هذا المكلف، لأنه في الحقيقة إذا كان واحد عنده 40 شاة والثاني عنده مثلا 70 شاة، أو مثلا 70 شاة يبقى 40 وش أو 40، والثاني عنده 50 عندهم، أو 60 أقصد 40، واحد عنده 40 شاة والثاني عنده مثلا 70 شاة، يبقى هذا 110 صح كده، 110، يبقى وجب في 110 في هذه الحالة كم من الشياه؟ شاة واحدة، فبالتالي هيقسموها على بعض على حسب النسبة المئوية لكل مال من الأموال، فلذلك هذه تسمى زكاة الخليطين. يقول المصنف رحمه الله: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط 7. إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. الخلطة هنا يا إخواني ليست شركة، الشركة مختلفة عن الخلطة. الخلطة معناها أن يكون كل واحد منهم له مجموعة من الشياه يعرفها برسمها ووصفها، ثم بعد ذلك يشتركان فيما بينهما في مسألة ذهابها وسرحها ورجوعها وشربها وأكلها وهكذا. فإحنا اتفقنا أن هذا النوع من هذه الشياه سائمة، يعني ترعى في المراعي الطبيعية المجانية في الصحاري والأراضي، فبالتالي هما لا يتكلفان في طعامها شيئا، وإنما هم يعني بس إذا تحقيق الخلطة هذه. يبقى هذه الخلطة غير نوع الإيه، غير الشركة. فبالتالي الشركة من باب أولى، يعني خلطة الشركة تكون من باب أولى يعني. فيقول رحمه الله إن هذه لها شرائط سبعة: أن يكون المراح واحدا وهو موضع المبيت، يعني تبيت الماشية مع بعضها، وأن يكون المسرح واحدا، المسرح الموضع الذي تجتمع فيه هذه الماشية لتقف على قارعة الطريق فتذهب إلى المرعى، والثالث إذا كان المرعى واحدا، المكان الموضع الذي يأكلون منه واحدا، والرابع إذا كان الفحل الذي يضربها أي يضرب الضراب يعني يلقحها يعني واحدا، والخامس إذا كان المشرب واحدا المكان الذي يشربون فيه، والسادس إذا كان الحالب الذي يحلب اللبن واحدا. ولكن هذا على قول ضعيف في المذهب كما وضح الشراح. والسابع إذا كان موضع الحلب واحدا. فهكذا يعني تجتمع هذه الشياه أو هذه الأنعام فتزكى زكاة واحدة لا داعي لفصلها. فبالتالي إذا هناك فارق في حالة 110، هذا الذي عنده 30 والآخر الذي عنده مثلا 30 مثلهم 60، فهذا سيخرج شاة واحدة، وهذه الشاة الواحدة ستقسم فيما بينهما على حسب نسبتهما المئوية. هذا اللي عنده 40 وهذا اللي عنده 60، هذا نسبته كم من رأس المال وهذا نسبته كم من رأس المال، فيدفع قيمة ما يزكيه عن نفسه، لكنها تزكى زكاة واحدة أي رأسا واحدة. تمام. فإذا كان واحد عنده 120 والثاني عنده 120، يبقى لو حسبناها هيكون كل واحد عليه كم في الأصل، لو كانوا منفصلين هيكون كل واحد عليه شاتين، 120 يبقى شاتين. طيب لما انجمعوا مع بعض أصبحوا 240، وجبت فيهم كم شاة؟ 3 شياه بس، 3 شياه. تمام كده. فيخرجون 3 شياه فقط، فيخرجها 3 شياه. طيب والأظهر عندنا في المذهب أنه الخلطة أيضا تكون في الثمر وتكون في الزرع وتكون في النقد وعروض التجارة إذا كانت بينهما مشاركة أو مجاورة كما ذكرنا من قبل. واشترطوا حقيقة في الزرع أن يكون الناطور واحدا، والمكان الذي يعني يحفظ فيه الجر والجرين، والمكان الذي يوضع في تجفيف الثمار، والناطور يقصد فيه المكان الذي تحفظ فيه الثمار والزروع. إذا كان هذا كله واحدا فبالتالي يعني يجوز أن يزكي الخليطان زكاة الواحد أي زكاة واحدة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان نصاب الذهب فقال: ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وفيما زلف بحسابه، ونصاب الورق يعني الفضة 100 درهم وفيها ربع العشر وفيما زاد فبحسابه. ذكر المصنف رحمه الله أن الحد الأدنى أي النصاب الواجب في إخراج الزكاة بالنسبة للنقدين الذهب أن يكون 20 مثقال. والمثقال زي ما ذكرنا المثقال معناه الدينار الذهبي، ومقدار الدينار الذهبي على مدار التاريخ الإسلامي اختلف من عصر إلى آخر، والمعيار الذي يعتمدوه الفقهاء 4.25 جرام من الذهب الخالص، هذا يسمى مثقال ويسمى دينارا من الذهب. إذا ضربت هذا المثقال، إحنا قلنا نصاب الذهب أن يكون 20 مثقال، يبقى 20 مثقال في 24 من 100 جرام من الذهب يساوي 20، يساوي 85 جرام. هذا هو النصاب الذهبي. وأما بالنسبة للفضة، فالفضة 100 درهم، 200 درهم بيساوي بالضبط 25 جرام و600، يعني 600 من 1000 من الجرام، يعني 6 من 10، 25 جرام، يعني هذا 200 درهم. هكذا يعني كما بين الفقهاء. وهذا هو الحد الأدنى هذا هو الحد الأدنى بالنسبة لزكاة الذهب والفضة، أو النصاب بالنسبة لزكاة الذهب والفضة. أما المال المخرج منهما فبحسابه يكون ربع العشر. يعني لو قسمنا المال على 40، لو قسمته على 40 لأخرجت لك الزكاة كما يقول الشراح والفقهاء. هذا بالنسبة. ثم زيل المصنف رحمه الله فصله هذا بقوله: ولا تجب في الحلي المباح الزكاة. وهذا هو مذهب الشافعية، سواء كان هذا الحلي المباح ذهبا أو فضة، لأنه معد للاستعمال، فأشبه العوامل من النعم. العوامل من النعم يعني الأنعام التي يستعملها الزراع والفلاحون في مزارعهم ليسقوا لهم، ليحرثوا وليسقوا لهم الزرع، فهذه هي العوامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العوامل من الصدقة أو من الزكاة، فقاسوا على هذا أيضا المال المستعمل أو الذهب والفضة المستعمل في الحلي في التزين بالنسبة للمرأة، ويزكى المحرم بقى منه، يعني كان حليا محرما نحو أواني مثلا، لأن الأواني الذهب والفضة يحرم استعمالها، ويحرم اقتناؤها أيضا على المذهب، لأنها ذريعة للاستعمال. وأيضا بعض الأمور التي تعتبر رفاهية للمرأة، زي الميل بتاع المكحلة، أو مثلا لو اتخذ، يعني هكذا. لكن في بعض الأمور المباحة من الذهب فإنها تكون أيضا كالحلي، مثل وهي للرجال أيضا، زي مثلا حلي الذهب مثلا في آلة الحرب أحيانا، أو في المصحف أو نحوه، وهكذا. لكن الأنف مثلا إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة الصحابي الشهير أنه كانت له أنف قطعت في غزوة، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من ذهب. وهذه إذا كانت مباحة فبالتالي لا تجب فيها الزكاة، لأنها كالحلي المباح بالضبط. ثم ذكر المصنف رحمه الله نصاب الزروع والثمار، فقال: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 1600 رطل بالعراق، وفيما إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو بنضح نصف العشر. ذكر المصنف رحمه الله، احنا ذكرنا أن 5 أوسق تصل بالضبط 652 كيلو جرام، 652 كيلو جرام، وهذا هو نصاب الزروع والثمار، والحد الأدنى أن تبلغ 5 أوسق. ثم فرق المصنف بين نوعين من السقي: إما أن يسقى بماء السماء أو العيون، أو كان عثريا كما ورد في الحديث، وهي يعني أن يخرج بلا كلفة وبلا جهد ولا تعب ولا أدوات زراعية ونحوها، أو ميكنة زراعية، فإنه يجب فيه حينئذ العشر. لكن إن استعملت فيه هذه الآلات وكان يتخذ الزارع أو الزراع فيه جهدا في استخراجه، فإنه يجب فيه حينئذ يعني نصف العشر. يعني نصف العشر يعني يجمع، يعني يقسم على 20، والعشر يعني يقسم على 10، وما يخرج فيكون هذا زكاته. ثم ذكر المصنف رحمه الله زكاة عروض التجارة. نحن نريد يعني حقيقة أن نفرغ من الزكاة حتى لا يكون علينا يعني حتى نتقدم قليلا في هذا الكتاب، فيقول رحمه الله: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يؤخذ من الركاز ففيه الخمس. شرع المصنف في بيان نوعين من الزكاة، وهي زكاة العروض وزكاة الركاز أو المعادن، يبقى العروض والمعادن والركاز، هذه ثلاثة أنواع من الزكوات فرد لها أو أفرد لها المصنف فصلا. تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، يعني احنا قلنا إن شروط عروض التجارة إيه هي؟ شروط عروض التجارة كما بينها الفقهاء أن يملك مال التجارة بنقد، تكون أولا هذه أن تبلغ الحول وأن تبلغ النصاب والملك التام، نفس الشروط بتاعة الذهب والفضة، لكن زيد عليها بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون هذا المال قد تملك بمعاوضة. يعني إيه تملك بمعاوضة؟ يعني بمعاملة فيها عوض، يعني شيء مقابل شيء. زي إيه مثلا؟ زي مثلا تجارة، واحد أنا اشتريت بمليون شقة، هذه الشقة معدة للتجارة. أو مثلا امرأة اشترت البضع بتاعها من الرجل بمهر، هذا بالمعاوضة. يعني ازاي؟ امرأة اشترت نفسها منه بخلع مثلا، هو اعطاها مهر 10,000 مليون جنيه مثلا او مليون دولار، فهي اعطته المليون دولار مقابل ان يخلعها، ده يسمى معاوضة، ده يدخل في عروض التجارة، ان يعني شيء مقابل شيء. وكذلك الصلح، مال الصلح، احنا سنذكر الصلح فيما بعد، ان الصلح فيه نوعين، صلح إبراء وصلح معاوضة. إيه صلح المعاوضة دي؟ زي مثلا صورته أن يكون الشيخ عبد الله داني حفظه الله كان أعطى الشيخ يوسف، أو اتفق مع الشيخ يوسف أنه هو يبيع له شقة في الزهراء، خلاص هو ينزل مصر ويذهب إلى مراكز اللغة العربية ويتعلم في الأزهر، أنا اشتريت الشقة منك يا شيخ يوسف، ثم بعد ذلك الشيخ يوسف مش عايز يعطيه الشقة، فيحصل بينهما خصومة، لكن الشيخ يوسف يقر على أن الشقة من حق من؟ أخينا عبد الله داني، لكن يقول أنا لن أعطيها له. طب ما رأيك يا شيخ عبد الله داني أن أعطيك شقة أخرى في مكان كذا وكذا أفضل وقريبة من الجهة؟ ماشي يا شيخ يوسف أنا موافق. فهذا يسمى صلح معاوضة، يعني عاوض أكنه باع الشقة القديمة بالشقة الجديدة بالضبط، فهذا ينطبق عليه حكم البيع، فهذا معاوضة، فيدخل فيه زكاة الإيه؟ زكاة عروض التجارة. طيب مال تملكه الإنسان بهبة، هبة بلا ثواب، الهبة نوعين كما سنبين أيضا، هبة بثواب وهبة بلا ثواب، واحد كده وهبه بلا ثواب خالص، يعني بلا عوض، يعني الهبة اللي بثواب زي مثلا شيخ يوسف عندنا في مصر النقطة بتاعت العريس يعطونه نقطة وبعد كده ترجعها له، ده اسمها هبة بثواب، يعني بمقابل، اللي بنتكلم عنها هبة بلا ثواب. هبة بلا ثواب، أنت وهبت واحد وهبك شقة مثلا، أو وهبك مليون أو كذا، هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يتملك بمعاوضة، لم يتملك بإيه؟ بمعاوضة. يبقى عروض التجارة هذه شرط أن تكون إيه؟ تملكت بمعاوضة. طيب لو كانت لم تملك بمعاوضة، إزاي ينعقد فيها الحول؟ ينعقد فيها الحول من لحظة بداية شرائك لبضاعة، مش من لحظة نيتك للبضاعة، نيتك لعمل البضاعة، لا، من ناحية شرائك لهذه البضاعة، بمجرد العقد على البيع أو الشراء لهذه البضاعة تسمى هذه عروض تجارة، وهذه تجب فيها الزكاة. ثم يقول المصنف رحمه الله: كيف نقوم عروض التجارة بقى؟ نقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، يعني هننضها، يعني نغيرها إلى مال، نقول هذه الصيدلية شيخ يوسف التي عندنا يعني البضاعة التي فيها كاملة تصل إلى 20,000، يبقى احنا نخرج الزكاة على الإيه؟ على 20,000 التي في هذه البضاعة بالقيمة، مش بالبيع، بقيمة القيمة الشرائية لهذه البضاعة، يعني القيمة التي تشتريها بها من شركات الأدوية مثلا، وكذلك إذا كان محلات كمبيوتر وغيره. قال ويخرج من ذلك ربع العشر، أي أن القدر المخرج من زكاة عروض التجارة هو ربع العشر، وهذا مثل الذهب والفضة بالضبط. ثم شرع المصنف فقال وأما ما استخرج من معادن الذهب والفضة، يعني المعادن التي تكون في باطن الأرض من زكاة ونحوها، يعني تكون مملوكة له، فإنه يخرج منها بعد بلوغ النصاب وربع العشر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، فهذا يجب فيها ربع العشر في الحال، ولا يشترط فيها أن يمر عليها أن يمر عليها حول. يبقى سبب استثناء المصنف بذكرها في آخر أبواب الزكاة أو حصول الزكاة لعلة. ما هي العلة يا إخواني؟ اللي هو استخراج أن هذه المستخرجات المعادن والذهب والفضة لا يشترط فيها الحول، وإنما يخرج منها مرة واحدة على طول، مثل زكاة الإيه؟ الزكاة التي تخرج من الأرض، وهي زكاة الزرع والثمار. طيب، وما يؤخذ من الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية، ففي الخمس، يعني الخمس يعني خمس هذا المال، والركاز حقيقة هو المال الجاهلي، يعني المال الذي ينسب إلى الجاهلية قبل ظهور الإسلام، زي الآثار كده الفرعونية وغيرها، إذا وجدت وهو دفين الجاهلية، والمراد بالجاهلية يعني ما قبل الإسلام، ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا شرطه الأصلي. إذا لم يعلم مالكه، إذا لم يعلم المزكي ما مالك هذا المال، ولا يعلم أنه بلغته دعوة الإسلام، يعني لم تبلغه الدعوة أصلا، فإن علم أنه قد بلغته دعوة الإسلام وعاند وكابر ولم يؤمن، ووجد في بنائه وبلده التي أنشاها كنز، فليس بركاز، بل هذا يدخل داخل حاجة اسمها الفيء. الفيء اللي هو يرجع مرة ثانية إلى باب مال، يعني إلى بيت مال المسلمين. وكذلك إذا علم مالكه أنه مسلم، فإنه يعتبر إيه؟ يأخذ حكم اللقطة، لا يأخذ حكم الركاز، وحكم الركاز لابد أن يكون مدفونا، يعني مش على سطح الأرض، يعني يمتد هذا الدفن إلى الجاهلية، أي ممن لا يعلم فيهم أنهم قد بلغتهم دعوة الإسلام. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.